ومن أسباب البعد عن الشر والزيبة في حق المعتدة، لأن التجمل والزينة قد يدعو إلى الطمع فيها، والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجها وإظهار منزلته. من رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية للزوجة من أسباب الشر، وحرما للزوج الذي مات عنها رحمة من الله جل وعلا للجميع، وحماية للأرحام قد يكون فيها ولد فيتبين بعد 4 أشهر. وفق الله جل وعلا. عليك الشيخ، لو كانت مثلا معلمة تذهب إلى تخرج هذا لحاجة، هذا من الحاجات، مدرسة أو طالبة هذا من الحاجات، أو عند عليها خصومة تروح المحكمة، أو مرة تروح المستشفى، هذه من الحاجات. أحسن الله إليك، لو مثلا لو كان مثلا تليفون ترد عليه قلت له كذلك، لو كان رجل أحسن الله هو هو تكلم وتكلم، إذا صار كلام ما فيه شر مثل غيره. أحسن الله إليك، إذا كانت المدرسة تستطيع أخذ إجازة من المدرسة ولو استطاعت المدة طويلة 14 أشهر لها حاجة من الحاجة، تخرج الحاجة ترجع البيت، مثل ما تخرج بالسوق لحاجاتها صارت تسبب دور الرزق، تظهر بالسوق تشتري حاجة وتبيع حاجة وترجع البيت لحاجتها. أحسن عليك، بعض النساء اعتادت على لبس الأسود، مهم لازم أسود ولا غيره، شيء مهم جميل، أسود أو أصفر أو أحمر، لكن ما يكون في جمال يعني من الباس غير العادية. راتب وزوجت بنتها وزواجها سيكون بعد الإعداد مباشرة، فهل الأم أن تخرج مع بنتها لأجل تقضي الحاجة؟ هذه من الحاجات، أو تخرج من غير زينة، هذا من الحاجة، مثل ما تشتري نفسها حاجة تشتري بنتها حاجة. هل يجوز أن تحدث الرجال الأجانب من وراء حجاب؟ حدث الرجال الأجانب من وراء حجاب، الرجال الأجانب وش فيه؟ هل يجوز أن تتحدث معهم من وراء حجاب؟ ولو من دون حجاب، النساء يتحدثن مع النبي مع أصحابها من دون حجاب، بس تستر وجهها وتستر بدنها ولو مهم داخل حجرة، ولو لا يشرط أن يكون ما يراها، هم بلزوم تتحجب باللباس الخمار وغيره، وتتحدث تسأل العالم عن حاجاتها وتقف عند المحكمة، لكن مشروعة. عطل الأعمال أصلاً بالنسبة للرجال، هل هو من المياه؟ لا ما تعطي الأعمال، هو مشروع، هذا نوع أحداد ما يصلح. عطل الله الرجال، هذا نوع أحداد ما يصلح للرجال، هذه المرأة بس 3 أيام. المرأة التي لم تتم مدة الإحداد، يعني هل عليها أن تقضي ما بقي بعد أن تابت أو لا؟ مضى وقتها على التوبة والحمد لله، مضى الوقت لا يعاد. الشيخ رحمه الله عليه ظاهر واضح، ينزل الهندي أو السواق من السيارة جبس بنات ويهملهن في السوق وراح يخليهن من العصر أو المغرب إلى العشاء، ما رأيك؟ وجزاك الله خير. إذا كنا مأمونات ما يبقى لا حرج، جزاك الله خير. بارك الله فيكم. بالنسبة للزكاة في بعض البلدان تجمع الضرائب، تجمع الضرائب وحول المتاجر ما تدفعش الزكاة على أساس إنهم بيدفعوا الضرائب، الضرائب تنزي دفع الضرائب بدل الزكاة. لا ما هي الزكاة، من الضرائب ظلم مخول، الزكاة زكاة الضرائب. إذا تسبب ضرر على حمه، ثم إذا كان هروب يضر أحد لا.